الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، كان درسنا أمس حفظكم الله في عند من؟ في أوزان الاسم المجرد. الاسم المجرد كم له أوزان؟ تابع. أولا تقول الاسم المجرد إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. الاسم المجرد ثلاثي أو ثلاثي أو رباعي أو خماسي، لا يوجد سداسي مجرد. طيب، الثلاثي المجرد له 12 وزنا. الثلاثي المجرد كم له؟ 12 وزنا. انتبه معي، فتح الفاء مع تربيع العين، يعني العين لنا فيها الفتح والضم والكسر والسكون، هذه كم؟ 4. كسر الفاء مع تربيع العين، يعني بفتح العين وكسر العين وضم العين وسكون العين، وهذه كم؟ 4. 4 و4 8. ضم الفاء مع تربيع العين، كم أصبح المجموع؟ 12 وزنا. إذن الاسم الثلاثي المجرد، الاسم الثلاثي المجرد له 12 وزنا. ما هي الأوزان؟ بتثليث الفاء وتربيع العين، يعني الفاء لك فيها الفتح والضم والكسر الفتح والضم والكسر، الفاء، والعين لك فيها الفتح والضم والكسر والسكون. واضح إلى هنا؟ طيب، أي اسم ثلاثي مجرد، يعني مجرد أنا أحرف زيادة لا يخرج عن هذه الأوزان، من يأتي باسم ثلاثي؟ شمس. تمام، شمس شمس على وزن فعل. طيب، قمر على وزن فعل. هند على وزن فعل. هاتوا، نجم على وزن فعل. زيد فعل. هات، قفل فعل. نظم فعل. طيب، غير فعل فعل. حبك، حبك هذا فعل، وهذا بعضهم يقول غير موجود، يعني كسر الفاء مع ضم العين، هذا بعضهم قال مهمل وبعضهم يقول هذا. أحمد دعوه، الذي معه وزن لم يذكر يرفعه. بع على وزن ايش؟ فعل. بس ما هو البع؟ كلام عربي. زحل على وزن فعل. أحسنتم. ضلع على وزن ضلع فعل. واضح الآن؟ إذن الأسماء الثلاثية المجردة لا تخرج عن هذه الأوزان، وهي 12 وزنا. من هذه الأوزان كسر الفاء مع ضم العين، بعضهم قال مهمل، الذي هو ايش؟ فعل، مثل حبك. بعضهم قال مهمل، غير وارد في كلام العرب لأنه ثقيل، الانتقال من كسرة إلى ضمة ثقيل. وبعضهم قال هو نادر جدا وقد سمع منه حبك. واضح؟ وأما فعل فهو قليل، فعل الانتقال من ضمة إلى كسرة قالوا قليل، لأنه في الأصل يستعمل للفعل المغير الصيغة، ضرب، علم، فهم. انتهينا منها؟ إذن أخذنا الآن أوزان الثلاثي المجرد. الرباعي المجرد له 6 أوزان، له 6 أوزان. احفظها حفظا، احفظ أمثلتها. ما استطعت أن تحفظ الأمثلة؟ أولا نقول فعلا، انظر انتبه معي، إذا ضممنا اللام الأولى نضم اللام الفاء، الفاء يعني ضم الفاء مع اللام الأولى، فعلل مثل برثل بلبل. واضح؟ هذا الوزن الأول. الثاني كسر الفاء مع كسر اللام، فعلل مثل زبرج. واضح؟ زبرج. الثالث فتح الفاء مع فتح اللام، فعلل مثل جعفر. كم هذه؟ 3، نفس الوجه، بضمتين بكسرتين بفتحتين. ثم نقول الرابع والخامس فتح اللام، لكن الفاء نكسرها أو نضمها، فنقول فعلل فعلل. واضح؟ السادس والأخير فعل، فعل مثل قنطرون. المؤلف نظمها أو النيساري عليه رحمة الله نظمها بأمثلة، قال وللرباعي قنطرون، هذا الأول قمط على وزن ماذا؟ فعلل. قمطر علقم علقم فعلل، علقم فعلل، أين فعلل؟ هذا. قال وزبرج زبرج فعل، وبرثل فعل، درهم رقم خمسة أيوه درهم. قال وأثبت الأخفش نحن تخدم فعل نذر، خلاص كما يعني هي نفسه طح طحلب نفس جخدب، لكن سيأتي الكلام عن هذه ماذا جاليا. واضح الآن؟ اتضحت. وللخماسي أتى سفرجل، احفظها أن كلمة سفرجل الثاني ارطح، الثالث جح مرش، الرابع والأخير خذع مل. الآن نأتي بأوزانية، سفرجل على وزن فعلل، سفرجل فعلل، قرطع بن فعلل، جح مرش فعلل، خذع مل فعلل. انتهينا منها. هذه أوزان الثلاث، يعني الاسم المجرد، سواء كان ثلاثي أو رباعي أو خماسي، واضح؟ وأما ما كان من الأسماء، امسح ما كان من الأسماء سداسيا أو سباعيا فهذا مزيد. طيب الآن من يأتي باسم فيه زيادة؟ اسم مزيد فيه عالم على وزن إيش؟ فاعل، ليس من هذه الأوزان. إذن الألف زائدة، هات محمد على وزن إيش؟ محمد مفعل، ليست من هذه الأوزان، إذن فيه زيادة، هات ارفع عباد على وزن فعال، الألف زائدة، هات محمود على وزن مفعول، الميم والواو زائدة، وقس عليها. وذكرنا أن مزيد الأسماء بعضهم أوصله إلى أكثر من 300، يعني ابن سيبويه ذكرها 308، وبعضهم زاد على ما ذكر سيبويه كم؟ 300، لكن 8. فباختصار إذا لم يكن من المجرد فهو مزيد، إذا لم يكن من المجرد فهو مزيد. افتح الكتاب حفظك الله. هنا فائدة عند قول المؤلف أو عند قول النيساري عليه رحمة الله، وأثبت الأخفش نحو جخدب، اكتب هنا بسرعة. عند جخدب على وزن فعلا، اكتب قل هو وزن أصلي على مذهب الكوفيين والأخفش، هو وزن أصلي على مذهب الكوفيين والأخفش، سأوضحها لكم. هو وزن أصلي، ما هو؟ فعلل مثل جخدب، وزن أصلي على مذهب الكوفيين والأخفش، كتبتم؟ والأخفش من البصريين، الكوفيين يقولون فعلل وزن أصلي، فمجرد الرباعي 6 أوزان ومنها فعلل. والأخفش وافق من؟ الأخفش من البصريين وافق من؟ الكوفيين. قال أما عند البصريين هو وزن أصلي على مذهب الكوفيين والأخفش من البصريين، كتبتم؟ أما عند البصريين غير الأخفش فليس بناء أصليا، أما عند البصريين غير الأخفش فليس بناء أصليا، بل هو فرع بل هو فرع عن فعلل بالضم، كتبتم؟ بل هو فرع عن فعلل بالضم، فتح تخفيفا، هذا الكلام الآن مهم. اكتب لي أن جميع ما سمع فيه الفتح سمع فيه الضم من غير عكس. لأن جميع ما سمع فيه الفتح سمع فيه الضم من غير عكس. الآن حفظكم الله لما قال وأثبت الأخفش نحو جحدب كما حكى الفراء فتح طحلب. طبعا قالوا الأصل فعل فعلل هذا هو الوزن الأصلي. كيف عرفتم؟ قالوا أما فتح اللام فهي فرع عنه الذي هو فعلل مثل طحلب جحدب. قالوا هذا فرع. طيب كيف عرفتم أن هذا فرع؟ قالوا كل ما سمع فيه فتح اللام قد سمع فيه الضم، لكن ما سمع فيه الضم لم يسمع فيه الفتح، مثل برتل ما سمع فيه الفتح. فقالوا إذن الوزن الأصلي ما هو؟ الضم فعلل. وأما بفتح اللام فأي مثال فتحت لامه مع ضم فاعل فقد سمع فيه الضم، فيكون الضم هو الوزن الأصلي. والكوفيون يقولون لا، فعل وزن أصلي وفعلل وزن أصلي. والصواب نمشي مع مذهب الكوفيين أسهل، كلها أصلي يعني ستة. طيب قال المؤلف حفظه الله تعالى الجامد والمشتق. الجامد والمشتق من من؟ من الأسماء، لأننا قد أخذنا الجامد من تقسيم الفعل ينقسم إلى جامد ومشتق. لكن الآن من الأسماء ما هو جامد ومن الأسماء ما هو مشتق؟ قال الجامد والمشتق أولا الجامد هو ما وضع على صورته المعروفة ابتداء ولم يشتق من غيره. الجامد عرفه المؤلف بقوله ما وضع على صورته المعروفة ابتداء ولم يشتق من غيره. واضح إلى هنا؟ سيأتي معنا مثاله. قال وهو نوعان اسم ذات. طبعا أمس في الجدول لما قال المؤلف علم وصفة كأنه يريد بالعلم الاسم. هل في عندكم في النسخات صوبت؟ أظنه يريد لأن شمس جبل رجل ليست أعلى وإنما هي أسماء، فكأنه يريد اسم وصفة. طيب حفظكم الله. قال هنا وهو نوعان. ما هو النوعان؟ الجامد يعني الجامد من الأسماء على نوعين. قال اسم ذات وهو الدال على ذات تدرك بالحواس غالبا ويكون علما نحو محمد أو اسم جنس نحو رجل. هذا النوع الأول من ماذا؟ من الجامد. اسم ذات يعني الذات ما كان شيئا محسوسا. قال وهو الدال على ذات تدرك بالحواس. ما هي الحواس؟ الحواس الخمس. غالبا في الغالب أنه يدرك بالحواس الخمس. ويكون علما هذا اسم الذات يكون علما كمحمد أو اسم جنس كرجل يعني نكر. النوع الثاني قال اسم معنى وهو الدال على الحدث وهو المصدر نحو علم فهم. ويدخل في الجامد المبني إلا أنه لا دخل له في التصريف. طيب خلاصة الكلام أو خلاصة هذه المسألة ذكر أن الاسم ينقسم إلى قسمين جامد ومشتق. الجامد قال ما وضع على صورة المعروفة ابتداء ولم يؤخذ من غيره، من أول وهلة وضع على هذه الصورة ولم يؤخذ من ماذا؟ من غيره. سنكتب هذه المسألة على الصبر. ثم قال الجامد على نوعين اسم ذات يدرك بالحواس الخمس وقد يكون علما أو اسم جنس يعني علم أو نكر. واضح إلى هنا؟ أو اسم معنى وهو الدال على الحدث كالمصدر. اسم معنى وهو الدال على الحدث كمن؟ كالمصدر مثل علم. هذا مصدر دل على حدث يعني دل على معنى وهو العلم. يعني الآن المصدر يدل على حدث، لما أقول علم دل على حدث. فهم دل على حدث، ما هو؟ الفهم. قال ويدخل في الجامد المبني. المبنيات تدخل في الجامد، لكن لماذا لا ندرسها هنا؟ لأن الصرف وعدمه هذا لا يتدخل في المبنيات. قلنا الذي لا يدخل في الصرف الأسماء المعربة، ولم نقل الأسماء المبنية والأفعال المتصرفة، وخرجت الأسماء المبنية والأفعال الجامدة والحروف. قال ويدخل في الجامد المبني إلا أنه لا دخل له في التصريف. أنتم معنا إلى هنا؟ طيب ما سيوضح الجامد أكثر إلا المشتق، وبضدها تتبين الأشياء. قال ثانيا المشتق وهو مشتق من غيره ودل على ذات مع ملاحظة الصفة نحو عالم. الآن عالم اشتق من المصدر، إذا اشتق وأخذ من غيره من المصدر ويدل على ذات. الآن قال ما اشتق من غيره ودل على ذات، لما أقول عالم دل على ذات موصوفة بهذه الصفة. وأيضا مثلا عالم اسم فاعل يدل على حدث وصاحب، اسم الفاعل يدل على حدث وصاحب، الآن عالم يدل على حدث وهو العلم ويدل على صاحب الحدث الموصوف بهذه الصفة. واضح أم لا؟ الأوصاف كامل على ماذا تدل؟ لما أقول طويل يدل على حدث وهو الطول، ويدل على صاحب الحدث الذي وصف بهذه الصفة. لما أقول مثلا عاقل على إيش يدل كلمة عاقل؟ على حدث الذي هو العقل، ويدل على صاحب الحدث أنه يوجد شخص يوصف بالعقل. قال الاشتقاق وهو طيب ثانيا المشتق وهو ما اشتق من غيره ودل على ذات مع ملاحظة الصفة نحو عالم. يعني الآن عالم مشتق من غيره من المصدر العلم ويدل على ذات، وهي الذات الموصوفة بماذا؟ بالعلم. طيب لو قلنا مضروب اشتق من غيره من ماذا؟ من الضرب، ويدل على حدث يعني الذي هو الضرب وعلى صاحب الحدث. يعني عفوا هذا مضروب كذلك يدل على من وقع عليه، لكن نقول ضارب. طيب إلى هنا واضح؟ طيب نكتب هذه المسألة هي سهلة، لكن نقول الاسم المعرب ينقسم إلى قسمين، جامد الثاني مشتق. الجامد ما وضع على صورته ابتداء ولم يؤخذ من غيره، أو نقول الجامد لم يؤخذ من غيره من أول وهلة وضع على هذه الصورة. والجامد على كم؟ على قسمين، الأول ذات وهذا ما يدرك الحواس الخمس غالبا، وإما أن يكون علم أو اسم جنس مثل مثلا محمد هذا علم رجل هذا اسم جنس. الثاني معنى وهذا مثل المصادر مثل المصدر. واضح المصدر الآن لم يشتق من غيره فهو أصل المشتقات، المشتقات اشتقت من من؟ من المصدر. فمثلا نأتي إلى ضرب أو الضرب، هذا الضرب مصدر اشتق منه الفعل الماضي ضرب، واشتق منه المضارع يضرب، واشتق منه الأمر اضرب، واشتق منه اسم الفاعل ضارب، واسم المفعول مضروب، وصيغ المبالغة. إذن المصدر ما له؟ هو جانب، لأنه وضع على هذه الصورة ابتداء ولم يؤخذ من غيره. لكن طيب نقول الآن ضارب اسم الفاعل اشتق من غيره أخذ من من؟ من المصدر، ويدل على حدث وصاحب الحدث بخلاف المصدر الضرب. على ماذا يدل؟ على الحدث فقط، المصدر يدل على الحدث لا يدل على شيء زائد على الحدث، لكن ضارب يدل على الحدث وصاحب الحدث. ضارب يدل على الضرب ويدل على من وصل بهذا الحدث. واضح الآن إلى هنا؟ إذن هذا الجامد، الجامد ما وضع على هذه الصورة ولم يؤخذ من غيره، وهو على قسمين ذات تعرف بالحواس الخمس أو معنى، الذات كالعلن أو اسم الجنس، والمعنى كالمصدر. إلى هنا واضح؟ طيب المشتق ما أخذ من غيره ودل على حدث وصاحب، المشتق أخذ من من؟ من غيره. يعني الآن مثلا ضارب اسم الفاعل اشتق من من؟ من المصدر، إذن هذا مشتق لأنه أخذ من غيره، لم يأتي من أول وهلة أو ابتداء على هذه الصورة، فضارب أخذوه واشتقوه وصنعوه من من؟ من المصدر، من ضارب، من الضرب، من المصدر الذي هو الضرب. واضح إلى هنا؟ طيب الآن معنا مسألة أخرى، اختلف النحاة وكذلك اختلف الصرفيون، ما يعني من هو الأصل في المشتقات؟ على قولين، القول الأول المصدر وهذا راجح، الثاني ماذا؟ الفعل. يعني منهم من يقول أصل المشتقات في المصدر، فجميع الأشياء تشتق من من؟ من المصدر. فمثلا نأتي إلى مثلا عالم وعلم ويعلم وكذلك اعلم، هذه المشتقات ممن اشتقت؟ من المصدر الذي هو العلم. ومنهم من قال أصل المشتقات الفعل، فكل المشتقات من اسم فاعل من اسم مفعول من مصدر اشتقت من من؟ من الفعل. فأصل المشتقات مثلا ضربا، هذا هو الأصل، واشتق منه ضارب وضربا ومضروب، واضح. لكن الراجح أن أصل مشتقات من هو المصدر. كيف؟ أي المصدر سيأتي معنا الآن. قال ثانيا المشتق هو ما اشتق من غيره ودل على ذات مع ملاحظة الصفة. الآن لما نقول عالم دل على ذات وصفت بهذه الصفة مع ملاحظة الصفة، وصف بماذا؟ بالعلم. قال الاشتقاق هو أخذ كلمة من أخرى. ما هو الاشتقاق؟ أخذ كلمة من أخرى، مثل ضارب أخذ من الضرب، قائم أخذ من القيام، آكل أخذ من الأكل. قال بنوع تغيير. الآن هل يوجد تغيير بين ضارب والضرب؟ نعم، معنى زيادة ألف، معنى تغير في الشكل، والتغير قد يكون بزيادة أو بنقص، بتغير في الشكل أم لا. قال وهو أخذ كلمة من أخرى بنوع تغيير، قد يكون بتغير في الشكل أو بالزيادة. قال مع تناسب في المعنى واتفاق في ترتيب الحروف الأصلية. الآن ترتيب الحروف الأصلية أو تناسب في المعنى. الآن نقول الضرب الذي هو المصدر اشتق منه ضارب، هل معنى متناسب؟ نعم. الآن ضارب يدل على يعني نقول ذات وموصوفة بصفة، يدل على ذات موصوفة بالضرب، والضرب يدل على حدث الذي هو الضرب فقط. نقول التناسب في المعنى كلاهما يدل على ماذا؟ على يعني الحدث الذي هو الضرب. أنتم معنا؟ إلا أن ضارب يدل على الحدث وصاحب، يدل على الحدث وصاحب. هل ترتيب الحروف موجود؟ ضرب معنى ضارب ضرب ضارب، ما زال ترتيب الحروف موجود، الضاد أولا ثم الراء ثم الباء، وإن جاءت زيادة بينهما زيادة أحرف. لا بد من ترتيب الأحرف، لا تقول لي تقدم الراء على الضاد وتقول رضاب، ما يصلح. واضح الآن إلى هنا؟ طيب قال هنا هو أخذ كلمة من أخرى بنوع تغيير مع تناسب في المعنى. قلنا مثل ضارب وضرب كلاهما دال على ماذا؟ على الحدث، إلا أن ضرب دل على حدث فقط وضارب دل على حدث وصاحب. قال واتفاق في ترتيب الحروف الأصلية، الاتفاق في ترتيب الحروف الأصلية التي هي الضاد والراء والباء في الضرب. وهذا هو الاشتقاق الصغير وهو المعني في هذا العلم. الاشتقاق الصغير وهو المراد هنا في علم ماذا؟ أصل. معنا الاشتقاق الكبير ذكره في الحاشية، قال فيه وهناك اشتقاق كبير وهو ما اتحدت فيه الحروف واختلفت في الترتيب، نحو جبذا من الجد، يعني حصل تغير مكاني أو إعلال مكاني أو قلب مكاني. قال وأصل المشتقات المصدر الأصلي، أصل المشتقات من هو؟ المصدر. قلنا المسألة خلافية، والمشتقات المراد بها اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعال التفضيل، واضح الفعل. أنتم معنا؟ إذن يا شباب لما قال أصل المشتقات، من هي المشتقات؟ عباد، ما هي المشتقات؟ مثل أحسن، هذا هو أصله، المصدر أصل المشتقات، فهو أصل لاسم الفاعل، لاسم المفعول، للصفة المشبهة، لاسم التفضيل، للفعل، لصيغ المبالغة. واضح؟ اتضح الآن. إذن المشتقات ما اشتقت من المصدر كاسم الفاعل، كاسم المفعول، كالصفة المشبهة، كأفعال التفضيل، كالفعل، كصيغ المبالغة، وقس عليها. المصدر الأصلي، لما قال مصدر الأصلي أخرج مصدر المرة، مصدر الهيئة، المصدر الميمي، وهذا سيأتي الكلام عنه. المصدر الأصلي الآن لو قلنا ضرب يضرب ضربا، ضربا هذا مصدر أصلي. طيب ضربة اسم ضربة مصدر مرة، ضربة هيئة، سيأتي الكلام عن مصدر المرة ولا هي ومن ماذا يؤخذ. قال واصل مشتقات المصدر الأصلي على الصحيح خلافا لمن؟ يعني الخلاف مذهب البصريين كما مر معنا أن المصدر أصل المشتقات، والكوفيون قالوا أصل المشتقات من؟ الفعل. والصحيح هو مذهب من؟ مذهب البصريين. قال وأصل مشتقات المصدر الأصلي على الصحيح لأن فيه معنى بسيط. وهو ما هو المعنى البسيط؟ قال وهو الدلالة على الحدث فقط. إذن المصدر يا شباب على ماذا يدل؟ على حدث فقط، بخلاف بقية المشتقات فإنها تدل على معنى مركب. الآن مثلا اسم الفاعل يدل على حدث وصاحبه. قال فالأفعال تدل على حدث وزمن. ضرب يدل على حدث الذي هو الظرف في الزمن الماضي. يضرب يدل على حدث الذي هو الظرف في زمن الحال أو الاستقبال. اضرب يدل على حدث في الزمن المستقبل. قال فالأفعال تدل على حدث وزمن. واسم الفاعل يدل على حدث وذات. وهذا مذهب البصريين، وسيأتي إن شاء الله تفصيل المصدر ومشتقاته من الأسماء. واضح؟ طبعا غدا بإذن الله سيكون معنا درس مهم وأخرناه تعمدا اليوم، وإلا كان المفروض أن نأخذه اليوم. طيب نأتي بسؤال.